بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في حلقة اليوم مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. نواصل الحديث عن مفهوم الحرية وما يتعلق بها من أحكام، وقد تحدثنا بالأمس عن الحرية في بعدها النظري وكذلك في بعدها السياسي، واليوم سنتحدث إن شاء الله عن الحرية في بعدها الفكري وفي بعدها السلوكي كذلك. حياكم الله شيخنا. أود أن نبدأ بإطلالة حول النصوص الشرعية التي دعت إلى حرية الفكر والنظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بالعقل وأراد منهم أن يعملوه وأن يتعاملوا به، فقد قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحض على إعمال العقل والتفهم والتفكر في كثير من الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي قوله كذلك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وحض على النظر والتفكر أيضا بنوع آخر من الحض، وهو الإنكار على من لا يفعل يعمل عقله. نعم، فقد رد على المشركين وعلى أكثر الناس لإهمالهم للتفكر والتدبر، وذكر أن آياته إنما هي لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، ونظير هذا في القرآن كثير جدا. الحديث المشهور إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، هل يمكن أن يكون دليلا لإطلاق حرية الفكر بأنه متجاوز؟ بالنسبة لما يجول في خاطر ابن آدم على خمس درجات. نعم. أول درجة هي الخاطر، أن يمر بذهنه فكرة أيا كانت. ثم بعدها مرتبة أخرى وهي الهاجس، أن يبدأ ينشغل به في باطنه. والمستوى الثالث هو حديث النفس، أن يحدث نفسه فيه لو حصل هذا الفعل ماذا سيحصل في ردة الفعل إلى آخره. طيب. ثم بعد ذلك المقام المنزلة الرابعة هي الهم، أن يهم به، أن يفعله، يريد أن يفعله. وهذه المراتب الثلاث الأول ليس فيها تكليف بالخير ولا بالشر، هي المشهورة في الحديث، والهم يثاب فاعله، يثاب عليه في الخير ولا يعاقب عليه في الشر. أما المرتبة الخامسة وهي العزم، أن يعزم على الفعل ويبدأ مباشرته، فما يحول بينه وبين إيقاعه إلا عارض لا يستطيع دفعه. الفرق بين الهم والعزم هو أن الهم هو تحرك النفس إلى شيء دون تحرك البدن، والعزم تحرك النفس والبدن. والعزم يقتضي أن يكون الإنسان قد قطع أخذ القرار بأن يفعل هذا الفعل، فحيل بينه وبينه، فالعزم يعاقب عليه ويثاب على خيره. طيب شيخنا، ولذلك هذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إشارة إلى الفرق بين الهم والعزم. الكلام هو الهم، نعم، والعمل هو العزم. إذا بدأت في الكلام والفعل تتكلم أو تعمل، طيب هذا هو العزم. إذا كنا نقول بهذه الحرية الشرعية في الفكر، ألا ترى أن موقف السلف مما يتعلق بالمنطق والفلسفة، ولا سيما فتوى ابن الصلاح المشهورة لما قال أنه رأس السفة والانحلال، وأن على السلطان أن يدفعهم عن المسلمين وأن يخرجهم من المدارس وأن يعاقبهم، أن هذا كله نوع من المناقضة للمعنى الشرعي الذي بدأنا به الآن؟ هذا اجتهاد من ابن الصلاح والنووي ومن على شاكلته من الذين حرموا المنطقة إلى حد المطالبة بالتدخل السلطان، لأنهم رأوا أنه يتضمن كثيرا من الأمثلة الشركية التي هي من حضارة الإغريق. فالإغريق لا تخلو حضارتهم من ذكر الآلهة والأصنام ونحو ذلك، فهم رأوا هذه الأمثلة غير منقاتة. ولذلك الذين تكلموا في حكم المنطق، مثلا الأخضري قال في ابن الصلاح والنووي حرم، وقال: قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. والمختار بن بونة رحمه الله في تحفة المحقق في حل مشكلات المنطق ذكر وجها آخر وهو أن الخلاف إنما هو في المنطق اليوناني الغير المنقع. غير المنقع. نعم. أما هذا الذي قال قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما ألف الفلاسفة أما الذي ألف ذو الإسلام فذاك جائز بلا كلام. اختلاف في مسألة المنطق هل يمكن أن يعد اختلافا في أصل المسألة بمعنى أنه لا هو اختلاف في حال فقط في التصور لأنه لا خلاف في أن ترتيب الأدلة مطلوب وأن تعريف الحقائق مطلوب وهذا هو المنطق. المنطق يقوم على أمرين فقط على تصور وتصديق فالتصور هو معرفة الحقيقة والتصديق هو الحكم بالإثبات أو النفي. أنا ما قصدت المنطق أقصد الموقف من أصل الحرية الفكرية هل يمكن أن يقال أن عندنا مدارس شرعية أن هناك من يوافق على الحرية الفكرية وهناك من يمنع منها ليس بناء على تجربة المنطق؟ لا ليس الحال كذلك لأن الذين حرموه إنما حرموه من أجل قضية معينة فإذا خلا منها لم يحرموه لذلك أقوالهم فيها بعض الاعتماد على الأدلة العقلية. الإمام النووي من الذين حرموه وانظر إلى كلامه في الجدل الفقهي في الروضة وإلى كلامه الذي فيه كثير من الأدلة العقلية في كتبه كلها. هناك ذلك ابن الصلاح رحمة الله عليه إذا نظرت كلامه في قواعده في المقدمة في مصطلح الحديث نعم. كثير من الأمور يرتبها ترتيبا عقليا بديعا طيب معنى ذلك أنه لا يستنكر المعيار العقلي وإنما يستنكر الأمثلة التي يذكرها اليونانيون في منطقهم. إذا تجاوزنا المنطق إلى الأصول هناك دعوة شيخنا اليوم عريضة أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه مارس أكبر حجر في تاريخ الإسلام على العقل المسلم وذلك من خلال ابتداعه لعلم الأصول اللي هو اجتهاد بشري بحيث صار هذا الاجتهاد البشري هو البوابة الوحيدة للنص الشرعي وبالتالي كأنه قيد النص الشرعي في إطار واحد بينما هو المفترض أن تكون فضاءاته أوسع وحرية الفهم منه أكبر. هذه أيضا الدعوة هي العريضة كما ذكرت والباطلة من عدة وجوه. أولا الشافعي لم يبتدع شيئا في أصول الفقه وإنما قعد قواعد مأخوذة من النصوص ومن عمل من سبقه فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى نزل هذا الوحي كتابا وسنة على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم فهمه الله إياه فحصل لديه علم حقيقي بكل ما أنزل إليه بحيث لا يحتاج إلى وسيلة لا يحتاج إلى أي وسيلة لا إلى لغة ولا إلى قواعد طيب. لأن الوحي غالب على العقل ولذلك قال الغزالي رحمه الله العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج فكلاهما هبة من الله سبحانه هذه وتعالى. كلمة الغزالي الإمام الغزالي يقول العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج فكلاهما هبة من الله سبحانه وتعالى ولذلك يكمل بعضهما بعضا كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق لأنهم رأوا ما يشهد له في الآفاق بمقتضى عقولهم ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه في تقعيده لهذه القواعد نظر إلى أن هذا الوحي لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان البحث فيه من جهتين من جهة الورود ومن جهة الدلالة أما جهة الورود فقد اشتغل بها الذين يبحثون في الأسانيد والعلل وتراجم الرجال والتاريخ والثبوت اللقي ونحو ذلك وبقية الدلالة نعم وأما من ناحية الدلالة فهو نزل بلسان عربي مبين وهذا اللسان يتطور واللغة تتغير فنحن الآن في زمان ليس فيه أحد من الناطقين بالعربية على وجه السليقة ما منا أحد إلا وهو محتاج إلى أن يعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن المضاف إليه مجرور وهذه القواعد لا نستغني عنها ولا يستطيع أحد الآن أن يتكلم كلاما عربيا فصيحا بليغا موافقا لكلام العرب إلا بهذه الآلة فلذلك رأى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في الجهتين جهة الورود ولا جهة الدلالة جهة الورود لسماعهم من الرسول المعصوم وسماع بعضهم من بعض وهم معدلون وجهة الدلالة لأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة سواء منهم من كان من العربي على الحقيقة أو من كان متعربا وأن التابعين كذلك لم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين جهة الورود لسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله فإن الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فأثبت لهم الرضا وأثبت أن الرضا مناف للفسق والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها والرجل قابل للفسق والعدالة فإذا خلا من الفسق وجبت له العدالة بالضرورة فوجبت العدالة لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. عدالة الرواية ليست عدالة الشهادة. فعدالة الرواية ثبتت لجميع الصحابة كبارا وصغارا ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا كلهم ثبتت لهم عدالة الرواية. طيب احتياج التابعين فإذا كان الحال كذلك فالتابعون لم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في جهة الورود، وإن كان بعضهم سمع من بعض فرواية بعضهم عن بعض أيضا فيها تدقيق وبحث. أما جهة الدلالة فكانت حاجتهم إليها أيضا محدودة، ومن ذلك قول مجاهد بن جبر: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل كلمة مرتين. وقد قال أحمد: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه يديه، لهذا الأثر. لكن بعدهم ومن بعد التابعين جاء أتباع التابعين فاشتدت حاجتهم إلى البحث في الجهتين، جهة الورود لأنه لم يلقوا الرسول المعصوم ولا الصحابة المعدلين، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول. طيب. فقالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. واشتدت حاجتهم كذلك للبحث في جهة الدلالة، لأن اللسان العربي تغير عن وضعه وخالطه حضارات أخرى، وانتقل الناس عن بيئتهم البدوية فاختلطت الألسنة، حتى قال أحد الشعراء لما أتى البصرة وهو من أهل نجد: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم، وهذا الذي ابتدعوا إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا لحنت، فذاك الحرف منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا بين زيد فطال الضرب والوجع، فقلت واحدة فيها جوابكم، والحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا. هذا عمار الكلبي أظنه. نعم الكلبي عمار. نعم. فرد عليهم بهذه القصيدة، وهي تدل على الواقع الذي اختلف وعلى اللغة التي اختلفت، حتى إن الفرزدق لما قال عبد الله بن الحضرمي لما قال الأقصد الفرزدق: قد عجبت مني ومن يعيليا لما رأتني أحد بن مقلوليا، لحنه عبد الله بن الحضرمي. فقال: كان اللازم أن يقول من يعيلين، لأنه يعلى مقصور، فإذا صغر كان منقوصا. طيب فأنكر الفرزدق فهجاه بقصيدة يقول فيها: ولو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولا مواليا، فقال: لقد عدت إلى ما نهيتك عنه. طيب تذن للشيخ باتصال ثم نكمل. الأخ أبو محمد من السعودية. ألو. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ عن الصيام الستة من شوال. نعم. وهل صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. طيب وصل. شكرا. هل صامها؟ فلذلك بالنسبة للست من شوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، وقال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ثم أردفه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، الحسنة بعشر أمثالها. ولم يثبت عنه هو إظهار صيامها والمباشرة له، ولكن هذا الحديث يكفي في الحض على ذلك، فأمره بالشيء ولو لم يفعله هو من مما يثبت به المأمور به. طيب ولكن اختلف أهل العلم في قضية صيامها، فعند المالكية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شوال مفهومه مفهوم هو صفة وقيد، ومفهومه مفهوم مخالفة، لأنه قال في آخر الحديث: الحسنة بعشر أمثالها. وهذا يدل على أن من صام ستة أيام من أي السنة 60 يوما كمل، لا ستة أيام على رمضان كمل بذلك 360 يوما، لأن رمضان 300 اعتبر ب300 لأن كل يوم بعشرة، والستة اعتبرت ب60 فتكمل السنة. ورأوا أن قوله من شوال هو قيد لا مفهوم له، أي مفهوم مخالفة، فلم يعتبروه في هذه المسألة. وبعضهم يرى أنه يكره موالاتها ويكره جعلها بعد العيد مباشرة، ونحو ذلك من الأمور التي هي قيود. طيب نعود إلى الشافعي. نعم بالنسبة لما أتى به الشافعي رحمه الله وقلنا وقعد ما أتى به أتباع التابعين من قبله وهم شيوخه، وقد لقي عددا كبيرا منهم من المجتهدين، وجمع طريقتهم في التعامل مع النصوص وهي مذاهبهم. فالصحابة ليس لهم مذاهب فقهية، والتابعون ليس لهم مذاهب فقهية، لأنه لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، والتابعون هم الذين احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة فكانت لهم مذاهب فقهية. فهذه المذاهب هي ليست الأحكام الجزئية التي تدون في كتب الفقه كليات، بل هي القواعد العامة في التعامل مع النصوص. والمذهب ليس دينا، وإنما هو طريقة في التعامل مع النصوص. يعني هو مدارس استنبط ما أخذه عن من قبله. نعم. طيب هل ذكر أوجه البيان مثلا وأوجه طيب نحو ذلك في لأختم هذه المسألة أيضا. وأيضا لم يأتي الشافعي بكل قواعد الأصول في كتاب الرسالة، لكن فإنما ذكر بعض الأمور. نعم، تبقى اجتهادا بشريا قابلا للصواب والخطأ. نعم، هي اجتهاد بشري، لكن هذا الاجتهاد بعضه انعقد عليه الإجماع، وبعضه اجتهاد في تنزيل نقل، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع. نحن الآن لا نعرف بعض الدلالات اللغوية، لو ذهبنا إلى مجرد ما نعرفه نحن من لغة العرب سنجد أن الفعل المضارع الذي لم تدخل عليه لام الأمر لا يدل على الأمر في الأصل، ليس كذلك؟ زيد يقوم لا يدل هذا على أمره بذلك، لكن إذا قرأنا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعلى الأمر بالفعل المضارع هنا يدل على الأمر، معناه ليرضع الوالدات وأولادهن حولين كاملين، وهذه دلالات تخفى علينا نحن. وكذلك دلالة الإشارة مثلا التي استنبطها مالك من قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاستنبط مالك من هذه الآية جواز إصباح الصائم جنبا، لأن الله أذن له بالجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يترك وقتا للغسل، فدل هذا على جواز إصباح الصائم جنبا. طيب أنا أريد فقط كلمة واحدة حتى نختم موضوع الشافعي. الفكرة هنا الآن أن برغم كل هذا الذي تفضلتم به من تفصيل، يبقى الشافعي وضع قوانين بشرية لفهم النص الشرعي، وصارت هذه القوانين كما يقول بعض الناس بمثابة بوابات حاجزة لحرية النظر في النص. لا، هي لأنك تقول لي لا تفهم النص إلا بهذا الكلام. الذي يفهم هذا الفهم يريد أيضا أن يعطل النحو كله والصرف كله والبلاغة كلها وحتى المفردات اللغوية. يقول ليش فسرتم، لماذا فسر محمد بن يعقوب الفيروزابادي في القاموس الألفاظ العربية بكذا، ولماذا فسر هذا كلام العرب ليش اجتهاد منه نقل. وكذلك هذه وجدنا في استنباطنا واستقرائنا لكلام العربي أن هذا الفعل يدل على الأمر، وأن هذا الأسلوب أن الفعل صيغة فعل تدل على الوجوب والصحة، وأن صيغة لا تفعل تدل على النهي والبطلان وهكذا. فهذا استقراء من كلام العربي وليس مجرد اجتهاد عقلي، ليس ابتداء من الشافعي، ليس ابتداء ولا مجرد اجتهاد عقلي، وليس الشافعي وحده صاحبه. الشافعي هو من ألف فيه، لكن ليس هو الذي أتى بكل هذا الاستقراء، بل هذا الاستقراء مسلم لدى الجميع، وما من مذهب من المذاهب ولا مدرسة من المدارس إلا وأهلها يتفقون على أن هذه الصيغة صيغة فعل في أصلها تدل على كذا، وأن هذه الصيغة لا تفعل تدل على كذا، وأن هذا العام له دلالة وأن الخاص له دلالة والفرق بينهما وهكذا. فإذا طيب، هذه أمور مثل تماما ما قعده أبو الأسود الدؤلي لما كتب له علي رضي الله عنه كلام العربي بدايات النحو اسم وفعل وحرف، فيمكن أن يعترض على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول لماذا حصر كلام العربي اسم وفعل وحرف، أو يعترض أيضا على ابن فارس عندما يقول هذه الجملة الضاد والراء والباء أصلان، يعترض عليه كذا وكذا. نعم. طيب شيخ، مسألة أخرى الآن عندما نقرأ في القرآن نجد فيه حوار الله سبحانه وتعالى لإبليس ولعدد من المشركين، قالوا يد الله مغلولة وغير ذلك، وحين نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه قيل عنه الكثير أنه ساحر ومجنون، وأنه هو أذن يعني قيادته السياسية فيها نظر، ولم يجد الله في جزيرة العرب غيرك حتى يرسله. كل هذه الشناعات الفكرية والقولية التي كان يقولها إبليس المشركون لم نجد لا في القرآن ولا في السنة مجابهة لها إلا بفكر مماثل، بالحجة بالحجة. فبعد هذا كله كيف يسوغ للدولة المسلمة مثلا أو للسلطان المسلم أن يحجر على فكر الناس ويمنع هذا أن يتحدث لأن عنده بدعة، ويمنع هذا أن يتحدث لأن كلامه مخالف مثلا، بينما القرآن ينقل هذا كله؟ هو ليس الوجه على هذا. إذن فالحجة لا ترد إلا بالحجة، والفكر لا يرد إلا بالفكر. طيب، والفكر نفسه ليس جريمة، فالإنسان إذا الفكر نفسه ليس جريمة وإن تكلم به الإنسان، لكن إذا دعا إليه يمكن، هذا تقييد لحريات الآخرين، فيمكن أن تتدخل الدولة حينئذ وأن تمنعه من الدعوة إلى فكره إذا كان منحرفا وكان فيه ضرر على الناس من جهة الدعوة. من جهة الدعوة. طيب إذا كان هو يتكلم لا يدعو فقط يقول يعبر، إذا عبر عن فكره في ذاته في ذاته لم يكن تعبيرا. نعم، يعني إذا عبر لابد أن يتكلم أو يكتب. لا، هي القضية هنا قضية درجة الفكر. نعم، إذا كان الفكر اجتهادا منه ولم يصل إلى درجة التكفير لم يكفر. أنا أتكلم على الإطلاق حتى لو كان كفرا. لو كان كفرا يكون هو قد أجرم إذا كان مسلما. فأتى بفكر إنه هو كفر، فإنه يجب أن تقام عليه الحجة، وإذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يقام عليه الحد. ولذلك لدينا شروط التكفير السبعة، إذا تحققت فيه فإنه يقام عليه الحد. طيب شيخ، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بمسيطر، هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، لست عليهم مسيطر عفوا. نعم. وهو يعني سيد الخلائق لم يعطى الحق في أن يجبر الناس على ما يخالف فكرهم، فنعطي أنفسنا نحن الآن الحق أن نسكت الناس. هي القضية هنا فيما يتعلق بالجزاء، هذه الآيات وردت في الجزاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي عباده، وما يقع في الدنيا ليس جزاء، ما يقع من الخير ليس جزاء، وما يقع من الشر ليس جزاء. لا يقال أيضا في إسكات هؤلاء نوع من ضعف الحجة والخوف، إنسان ما دام واثقا بدينه وأنه على الحق لماذا يسكت الناس يتكلموا وهو؟ نعم، هي بالنسبة لإقامة الحجة مطلوبة. نعم. لا خلاف في ذلك، والله أقام الحجة على عباده بالرسل، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا لمن إسكات؟ وقال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقامها، وجادل الناس بالتي هي أحسن كما أمره الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد وضع الله في القرآن ضوابط هذا الجدال مما يدل على أهميته، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلذلك وضع الله قواعد الجدال. طيب. وبين أنه وسيلة من وسائل الدعوة للمشركين وأهل الكتاب وغيرهم. هل أفهم من هذا أنكم مع إسكات الأصوات المخالفة معنى بالرأي. السلطان بالرأي متفق عليه، لكن فلان يتكلم بكلام نتفق أنه باطل، هل الواجب على ولي الأمر واجب أن تقام عليه الحجة وأن يظهر بطلانه وأن يسكت يمنع من الكلام؟ لا، ما ذكرنا أنه يمنع، لكن يمنع من الدعوة إليه إذا كان باطلا. وإذا كتب دعا وإذا تكلم دعا؟ لا، إذا تكلم بكلامه وبين له بطلانه، كان كلما تكلم وبين له بطلانه هذا ليس دعوة. يعني بعض الناس يقول يعني ما هو الضابط أن الحجة قامت عليه؟ ربما أنا رأيت أنها قامت. الحجة ذكر أهل العلم أوجها لإقامتها، فلا يمكن أن تقام الحجة على إنسان من قبل من هو أدنى منه مستوى، هذه مسلمة. طيب. فلا تقوم الحجة إلا بمن هو مساو أو على مستوى. طيب. لا بد كذلك من سماع حجته هو تماما، وأن يعطى فرصة لتقرير رأيه والاستدلال عليه بكل ما يستطيع. طيب. وأن يعذر إليه بعد ذلك بأن يقال أبقيت لك حجة. نعم. ثم بعد ذلك بالرد عليه بما يقنعه، إما من دليل النقل وإما من دليل العقل، حتى إذا انقطع ولم يبق له حجة فحينئذ يصبح معاندا إذا استمر. هل يقاس على كلامكم هذا ما يتعلق بمنع الكتب مثلا بعضها من الدخول إلى بعض الدول أو كذا، أو هذه محاربة لحرية الفكر؟ بالنسبة لمنع الكتب ما ليس فيه وجه، ليس له وجه، حصل في بعض التاريخ الإسلامي، وإن كانت كتب فيها، وكان أجدادنا المرابطون رحمة الله عليهم قد منعوا بعض كتب الإمام الغزالي وصبوا الزيت على اللحية وحرقوه. و هذا الشيخ ياسين الظاهر ولا من؟ لا، هذا كان في أيام الإمام علي بن يوسف، علي بن تاشفين. لكن كتب الفلسفة والإلحاد والزندقة مثلا وكذا، معنى لا، ليس الوجه أن تمنع من الدخول في المكتبات، ليس الوجه أن تمنع، لكن ذكر الفقهاء أنها إذا مات إنسان وهي في تركته فإنها ليست مالا متقوما، فلا لا تقسم في التركة، لا تقدر. طيب. ومثلها آلات الغناء، إذا مات الإنسان ووجدت في تركته لا تقسم. تفريعا على هذا فيما يتعلق بحرية القراءة، أنا إنسان عندي عقل وفكر وطلعة وأحب أن أقرأ كل شيء، وقد تجد من يقال لك، من يقول لك لا تقرأ هذا وأقرأ هذا ولا تقرأ هذا وأقرأ هذا، وهذا فيه فساد وهذا فيه ضلال وهذا فيه كذا، وقد يكون الكلام صحيحا أن الكتب فيها فساد وضلال، لكن هل من المشروع تقييد حرية الإنسان في القراءة، أو الأولى أن يترك وهو يتحمل مسؤولية؟ لا، لولا أن يترك وأن يقرأ كل شيء وأن يستفيد، والعلم كل شيء أفضل من جهله، مهما كان عقله ومستواه، كل شيء أفضل من جهله، لكن من الأفضل له هو وبالأخص في بداية الطلب أن يجد من ينتخب له، وهذه سنة الحديث، والانتخاب هو كانوا يرغبون عنه، يقولون الأصل عدم الانتخاب، لكن إذا كان الكتاب طويلا كمسند بقي بن مخلد أو نحو ذلك، فإنه يحتاج منه الانتخاب ولا ينتخب منه إلا من كان قد درسه كاملا. نعم. وقد ذكروا قواعد الانتخاب ونظمها العراقي في الألفية، ألفية الحديث، لكن غير مسألة الانتخاب هذه. أنت قلت من الآن الأفضل أن يقرأ كل شيء، والأفضل أن يقرأ الكتاب كل الكتب، لا يمكن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر إحياء علوم الدين الغزالي قال: لا يستغني عنه طالب علم، وقد حذروا من مواطن منه وفيه بعض الضعيف والموضوع. فكان طيب منصفا، بدأ أولا بما طيب ما له. من كان قليل العقل أو قليل العلم إذا خاض في مثل هذه الكتب، بعض الكتب الفكرية أو الفلسفية أو الروائية، ربما ينتهي أحيانا إلى الإلحاد حيث لا يشعر. نعم، حينئذ لا بد أن ينصح ويبين له أن هذا ليس خيرا له، أنه مضيعة له، كما لو رأيناه يسير في الفضاء وفي الأرض المضلة المضيعة. هل معنى هذا ننهى عن ذلك؟ لكن ليس لنا الحق في حجره، لأنه ليس سفيها، لا يحجر عليه، وإنما فقط يوجه. هي القراءة مثل السير في الصحراء، إذا كان الإنسان معه زاد وراحلة ويمسك الطريق ويعرف هذا لا يمنع أبدا من قراءة أي شيء. وإذا كان يخاف عليه من الضياع لا بد أن ينصح ويبين له أن هذه مضيعة، إذا كان معه وكاؤه وسقاؤه. نعم. يترك. طيب، في هذا السياق أيضا، ولذلك ما ذكرناه آنفا عن الأخضري والقولة المشهورة الصحيحة: جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. طيب، في هذا السياق ما يتعلق بالإبداع، ولا سيما الإبداع الأدبي أو الفكري، هل له حدود أم أنه ينبغي أن يكون كما يقال إبداعا حرا، بحيث يستطيع الإنسان أن بالنسبة الإبداع فيما يتعلق بالأدب والشعر والقصة حتى في أشكال الكتابة والهندسة والوشي نحو ذلك ليس له حدود، لكن فقط في آداب محددة شرعا، أي شيء يقدح ويجرح شعور البشري أو فيه سوء أدب يمنع. أي شيء فيه سوء أدب، أن يرسم الإنسان ما يستحيا من النظر إليه، أو أن يكتب ما هو هم يقولون أن تقرير هذا الأصل، أن هناك حدودا أو قيودا، يقيد عقل المبدع وروحه من أصلها، فما عاد يستطيع أن ينطلق وينطلق بحرية، وبعد تطلع أشياء كويسة وأشياء بطالة. هذه فقط هي إذا وصلت إلى حرية الآخرين. حدود حريتك عندما تصل إلى حدود إلى حرية الآخرين. مثلا الحطيئة كان هجاء وأبدع في الهجاء. وقد كان ينشد هجاءه بحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ما قال، وأقر ورواه الناس. مثلا قوله في الزبرقان بن بدر: دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وثبت فإنك أنت الطاعم الكاس. وكذلك مدحه لبني أنف الناقة: قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكرباء. وكذلك قوله فيهم أيضا: وإن التي نكبتها عن معاشر علي غضاب، أن صددت كما صدوا أتت آل شماس بن لئيم، وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد، يسوسون أحلاما بعيدا أناتها، وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد. أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سد. في هذا الإبداع. وكذلك قبله حسان بن ثابت رضي الله عنه، فحسان يبدع في المدح والذم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، لما جاء شعره إلى قريش قالوا: شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. صحيح. لمعرفته من الأنساب. وحتى في آخر عمره لما هجا بني الحارث بن كعب وقال فيهم: لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم، جسم البغال وأحلام العصافير، فاسترضوه وأهدوا إليه فرضي عنهم ومدحهم. فقال: وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بياني كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني. وأيضا شاعرهم شاعر بني الحارث بن كعب وهو النجاشي لما هجى بني العجلان وشكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسمعوه الهجاء، عمر وافق على الإبداع. لما أشدوه قالوا إنه هجانا، قال: ماذا قال؟ قالوا: قال: إذا الله عادى أهل لؤم ودقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل. فقال: دعا عليكم ولعل الله لا يستجيب له. فقالوا يقول بعد هذا: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقال: ليت آل الخطاب هؤلاء لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: ولا يردون الماء إلا عشية إذا ذهب الوراد عن كل منهل. قال: ذلك أصفال الماء. ولا قال تهاب الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونشلي، فقال وأي مزية في أكل الكلاب للحم الإنسان؟ فقالوا إنه يقول وما سمي العجلان إلا لقوله قولهم خذ القعب وحلب أيها العبد وعجلي، قال ما هذه ففي نفسي منها شيء، فدعوني حتى أسأل حسان فدعاه فقال أهجاهم؟ قال يا أمير المؤمنين ما هجاهم ولكن سلح عليهم، فسجنه عمر لهم حتى استرضوه وأخذوا منه حقه. هل أفهم من هذا شيئا؟ هل أفهم من هذا أن الأعمال الإبداعية مهما كان فيها من تجاوزات فإن لا ينبغي أن ترفض بالكلية وأنه ينبغي أن يستفاد منها؟ نعم يستفاد منها. رواية مثلا بارعة فنيا وأدبيا وفيها طوام عقدية وطوام فكرية وطوام أخلاقية، هل ترمى بالكلية أم يقال يستفاد ما فيها من إبداع أم يقيد هذا بالمهتم والمختص؟ لا، بالنسبة للطوام هذه التي تقيد حرية الآخرين وتعتدي على مقدساتهم هذه تمنع. أنا من البداية أتكلم على ما فيه طوام أصلا. لا، لكن نحن نريد أن نقول إن الإبداع الذي ليس فيه ما يقيد حريات الآخرين ما يعتدي على مقدساتهم هذا محل اتفاق، هذا مطلوب شرعا ولا فيه إشكال. لكن الإبداع الذي يظن صاحبه أنه إبداع وهو ابتداع وطعن في مقدسات لا، هو شيخ قد يكون إبداعا أدبيا محل اتفاق عند أهل الأدب، لكن فيه تجاوزات. أنا أتكلم عن الرواية خاصة اليوم، تجد روايات فيها كثير من التجاوزات. هذه حصلت الخلاف لما أنشد أبو الطيب قصيدته مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، لكن الفتى العظيم. وهذه القصيدة فيها يذكر عن جواده يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يسار إلى الطعان، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان، فاعترض بعض الناس عليه فذكر ذلك في مجلس سيف الدولة وبحضرته أبو العلاء المعري، فقيل إنه يتكلم في آدم عليه السلام بما لا يليق، فقال هذا ليس كلام أبي الطيب وإنما هو كلام جواده. فحاكم جواد. أنا كنت أسأل هذا السؤال، سبحان الله، جاء الفن الروائي خاصة كثيرا ما يتملص الروائيون من ما فيه من آراء بحجة أنه ليس كلاما، هذا كلام الشخصيات التي نتحدث عنها أو تتحدث بالرواية، هل يقبل مثل هذا الاعتراض؟ إذا كان الشيء شائعا، رأي شائع لطائفة من الناس ونقلته أنت عنهم لتريد الرد عليه وتريد بيان أنه موجود. الروائي في الغالب لا يريد أن يرد، هو يحكي. بلا، شوف إذا قرأنا مثلا في مقامات الحريري أو مقامات بديع الزمان نجد أنه يعبر عن شيء موجود في المجتمع. نعم. وعن شخصيات ولو كانت غير شخصية حقيقية، لكن كثير جدا من يكون مثل هذه الشخصية. فلا بأس حينئذ. لكن الشيء اللي وين ساقها مساق التبجيل وال. نعم، هو يذكر مثلا عن أبي زيد السروجي أو يذكر عن حارث بن همام أشياء على أنه شخصية حقيقية، ولأن هذا النوع من الناس كثير جدا. طيب نأخذ اتصال الشيخ الأخ سعود التميمي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي أسأل الشيخ طال عمرك عن، هو قال قبل قليل تنتهي حرية الشخص اعتدت على حرية الآخرين. نعم. بعض المفكرين الإسلاميين يقول هذا مبدأ غربي المفترض أن يكون للمسلم قيم مستقلة، يعني حتى لو كان لوحده في الصحراء يلتزم بهذه القيم. نعم. فما رأي الشيخ طال عمرك؟ شكرا. نقطة ثانية طال عمرك لو سمحت. تفضل. بالنسبة طال عمرك وقت البرنامج أرى أنه قليل، أقل يعني مما يستحق الشيخ، يعني نحن نستمع السعودية للشيخ ب يعني قنوات قليلة، فودنا لو تطيلونها أو إذا قست بحقية الشيخ أحتاج 10 أيام في الأسبوع. والله هذا الذي نريد يعني يا شيخ، لكن خير نبلغ الأخوة. خاصة أن القناة أكثرها يعني هي دعايات طويلة، يعني ممكن نطول وقت الشيخ لو على كل يسمعك المشرفون على القناة الآن إن شاء الله. شكرا لك أخي. يقول ان حدود المسلم هي قيمه وليست حريه الاخرين. لا، نحن نذكر حدود الحريه وليست حريه المسلم. المسلم له قيم. نعم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين قيما كما بين ذلك في سوره الانعام، دينا قيما. فهذا الدين يامر وينهى. نعم. والانسان يعيش معه كما ذكر الاخ ولو كان في صحراء، ولا يخون ولا يكذب ولا يمارس الرذائل حتى ولو لم يكن في ذلك أي مذمة عدوان على أو نقص. لا، حتى ولو تعوده الآخرون لأنه لا يعاملهم بنظير ما يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الشريد، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن القاعدة صحيحة فيما يتعلق بقيد الحرية، لأن الحرية مجال مفتوح رحب للإنسان التنقل فيه حتى تصل إلى مجرد الوصول إلى ما هو اعتداء على حريات الآخرين، إما ظلم وإما بغي وإما تنقيص من مقدسات واعتقادات فيمنع حينئذ أو أخلاقيات, لأن هذه من مقدسات. نحن الصدق والأمانة والاستقامة هذه مقدسات عندنا في الشريعة, يعني أمور مطلوبة شرعا من شعائر الله المأمور بها. طيب شيخ, ننتقل من الحرية الفكرية إلى الفقهية. هل يمكن للسلطان أو ولي الأمر أن يفرض على من هو تحت سلطانه مذهبا فقهيا معينا أو اختيارا فقهيا معينا, أو أن الناس أحرار في اختياراتهم؟ الأصل أن الناس أحرار في اختياراتهم حتى المذاهب لا تجب عليهم. الأصل أن الإنسان يفهم من كتاب الله وسنة رسوله إذا فهم اللغة وكان صالحا للاستنباط وسمع على الشافعي. نعم, كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب, فمن كان من أهل الاستنباط فليس مقيدا لا بمذاهب ولا بغيرها. لكن حصل في تاريخ الإسلام محاولات من بعض السلاطين أنهم أرادوا أن يحملوا الناس على رأيه, فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يمنع بعض الناس من التحديث ببعض الأحاديث, بعض الصحابة من التحديث ببعض الأحاديث, ومنع بعض الصحابة من السفر, أراد منهم أن يبقوا في عاصمة الخلافة لأن لهم علما تحتاج إليه الأمة, ومنع بعضهم من بعض الأمور الجائزة في حق غيره لأنه على وظيفة معينة. طيب, مثل حذيفة بن اليمان منعه من زواج من يتزوج بنصرانية, وكل ذلك اجتهاد واضح جدا, وأيضا ليس تقييدا للحريات وإنما هو مصلحة للأمة عامة. لا بأس, فكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن معهم يجلسون عند الخليفة يسددونه ويساعدونه ومعه دائما, هذا رأي صواب. هذا جيد, لكن محل كذلك منع حذيفة من أن يتزوج ولو كان القرآن صريحا في إباحة ذلك, هذه لأن لديه أسرار المسلمين وهو على رأس جهاز مؤتمن على كثير من الأسرار. هل أفهم من هذا أن من صلاحية الحاكم أن يجبر الناس على اختيار فقهي في مسألة معينة؟ ليس في كل, لا يمكن أن يجبرهم على مذهب واحد, لأن هذا يقتضي حكما بأن هذا المذهب صواب جميعا. يعني قد يكون هذا الإجبار الفقهية آراء اجتهادية فيها الصواب والخطأ, ولا يحل اعتقاد أن المذهب الفلاني صواب كله, ولا أن المذهب الفلاني أيضا باطل. قد يحصل أحيانا هذا في القضاء خاصة, أن يكون القضاء مثلا على مذهب كذا وخلاص, هذه قضية معينة وفيها بحث. يعني لا بأس بها, بعض الفقهاء يذكر أنه لا يجوز أن يشترط على القاضي أن لا يخرج من المذهب الفلاني, وأنه إذا فعل بطلت ولايته, إذا اشترط عليه ذلك بطلت توليته. عجيب. وبعضهم يرى جواز ذلك, وهو المذهب المالكي عندنا يجوز أن يشترط على القاضي أن لا يخرج عن مشهور المذهب المالكي مثلا, ولكن تحل هذا التقنينات الذين يرون تقنين الفقه يرون الإلزام معنا. نعم, إذا وضعوا كتابا بين يدي الإنسان وفيه قواعد محددة يمشي عليه القاضي, يعمل على أساسها, وما لم يرد فيها نص فيه وإن كان يدين الله بغيره نعم, حينئذ يكون هو يعلم أن هذا له وجه من الصواب, وأنه هو مأمور بما يستطيعه من الصواب فيأخذ نعم فيأخذ به, ولذلك فيأخذ به نعم, وكذلك الفتوى. فبنو أمية حاولوا منع الإفتاء في منع غير عطاء بن أبي رباح من الفتوى في الحج, وذلك لنظرة سياسية معينة. وكذلك بنو العباس أراد المنصور أن يجبر الناس على الموطأ, نعم, وأن يجعله بمثابة القانون, فمنعه مالك بن أنس, وأراد ذلك الرشيد أيضا فمنعه. يعني هذا كله يقرن الأصل الحرية. نعم, وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وقد رووا سنته, فأهل كل مصر لهم من السنة ما حدث. ومع ذلك ترون أنه للحاكم في بعض المسائل أن يجبر مسألة على معينة واحدة يقنن فيها شيئا, كما أن عثمان رضي الله عنه اتخذ قرارا بمنع المتعة التمتع بالعمرة إلى الحج, وكان علي رضي الله عنه يعلف نواضحه, فسمع منادي عثمان يمنع من التمتع بالعمرة إلى الحج فنفض يديه من العلف وقال: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فقيل: أتخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم, إذا خالف الله ورسوله. فهذا اجتهاد في قضية معينة لمصلحة, ويكون ذلك مرتبطا بالوقت الذي تكون فيه تلك المصلحة. نعم, مؤقت. طيب, نأخذ اتصالا باسم الجزائر ونعود. الأخ حيان تفضل. الأخ حيان, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واخفض صوت التلفاز إذا تكرمت. عندي سؤال. تفضل. عن دعاء القنوت سيد الشيخ في صلاة الصبح جائز مشروع أم لا؟ لأن هناك من يقول أن دعاء القنوت مشروع في الوتر فقط. طيب شكرا. جزاك الله خير. تسمح لي شيخ أبو عبد الله من السعودية أيضا تفضل. ألو السلام تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، جزا الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. آمين. تفضل أخي. وحقيقة من أفضل البرنامج الذي نتابعها، لذلك أنا أضم صوتي بإطالته وإعادته. حبذا أن يكون له إعادة. هو له إعادة في وقت قبل الفجر، ما أدري كم بالضبط، سأتيكم بخبره إن شاء الله. نعم، وعطنا خبر يا شيخ حقيقة. كيف نستطيع أن نحصل على الحلقات عن طريق الإنترنت؟ الحلقات بدأ إنزالها في اليوتيوب الآن، موجود جزء منها وستكتمل إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب عندي بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل بإجازة. لما نفتح مجال للحرية، أليس هناك تساهل لا سيما في هذا الوقت؟ في هذا الوقت إذا فتحنا الحريات وأطلقنا العنان لها، سوف يكون هناك كما يقال يعني خبصة ولبصة في الفكر وفي الأعمال. طيب. لا سيما أن هناك أناس لما عندهم حدود، يعني يقول هذه حرية هذه حرية، فيعمل ما يشاء. طيب. أريد أن أذكر كذلك، يعني هل الآن يجوز أن يقول واحد والله أنا مسلم اشتراكي أو مسلم ليبرالي لأني أنا عقيدة الإسلام، ولكن أريد أن أطبق فكر معين دنيوي وهو الاشتراكية؟ طيب واضح. أخيرا يا شيخ معليش اسمح لي طولت عليك. حديث أريد أن يذكرني الشيخ، حديث في الترمذي حق آخر الزمان، يكفي العمل 10% في الأعمال أو ما شابه ذلك. طيب هذا يعني هل ورد ولا لا؟ وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. القنوت في غير الوتر مشروع؟ بالنسبة للقنوت وهو الدعاء مقصود به الدعاء للسكوت، لأن القنوت ورد بمعنى الدعاء، ورد بمعنى السكوت، ورد بمعنى القيام، ورد بمعنى العبادة مطلقا. طيب. أربعة معاني. فالسكوت يفسر به قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، قيل ساكتين عن الكلام في غير الصلاة، وقيل داعين. وكذلك القنوت بمعنى الدعاء هو الذي ورد في عدد من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، وهذا الذي يسأل عنه السائل. نعم. فقد ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بالدعاء للمستضعفين أن ينجيهم الله، والدعاء على قوم، وثبت ذلك في حديث ابن عمر أيضا بالدعاء على رجال من قريش في الفرائض كلها. نعم، وكان يقنط في الفرائض كلها، وكان الناس يؤمنون على دعائه ما يدل على أنه كان يقنط شهرا. بما في ذلك الفرائض السرية، بما في ذلك الفرائض السرية في الصلوات الخمس، وابن عباس سماها قال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب. عدها ابن عباس. طيب. وفي غير النوازل، هذا في النوازل. وفي غير النوازل ورد عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعلي القنوت في صلاة الفجر بالخصوص، وبه أخذ الشافعي ورأى أنه سنة مؤكدة في الصلاة، وأخذ به المالكية لكن رأوا أن يسر به ولا يجهر به ككل الأدعية، واختلفوا في مكانه. في الشافعي عنده بعد الرفع من الركوع مثل قنوت النوازل دائما، ومالك عنده قبل الرفع من الركوع ندبا. فالأمر فيه ساعة ولا إنكار فيه، وحديث الإنكار بني محدث، إنما هو في القنوت الذي فيه دعاء لحكام بني أمية في ذلك فقط. الزمان. طيب شيخ. نعم. سنأخذ بقية الأسئلة والمحاور على طريقة السؤال والجواب السريع. بالنسبة لمسلم اشتراكي، مسلم ليبرالي، هذه قبلها سؤال مهم جدا ذكره فيما يتعلق عامدا في التساهل. أخذته عامدا. طيب. بالنسبة لتسمية الإنسان لنفسه بذلك مما لا ينبغي، لأن فيه إقرارا بهذا المبدأ في أصله، وهو مبدأ باطل. لكن إذا قال إنه يوافق الحزب الاشتراكي في النظرة إلى كذا في ما يتعلق بالتصرف في المال العام مثلا في أمر اجتهادي دنيوي لا يحسمه نص، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يقول أنا اشتراكي أو أنا ليبرالي. طيب. التساهل الذي يجوز الإنسان أن يقول ذلك عن نفسه، التساهل الذي تخوف منه، التساهل الذي تخوف منه هذا من باب ضغط الواقع. فنحن الآن نسمع أن بعض الاحتجاجات التي صدرت، ونحن لما كتبنا احتجاجا إلى الدنمارك وفي شأن الرسوم المسيئة، كان جواب وزير الخارجية الدنمارك حريتك. قال هذا من حرية التعبير عندنا. وهذا لا شك هو من الدعاوى الباطلة ومن الاستدلال في غير محله في حرية التعبير، لا يمكن أن تصل إلى الاعتداء على المقدسات. طيب. لكن أيضا مع هذا لا يبالغ في سد ذرائع في هذا الباب حتى يصادر الآخرون ويمنعون من الحديث. جيد. فإذا تقيدنا بالشرط الذي ذكرناه للحرية، متاحة ما لم تصاد منصا وما لم تصل إلى حريات الآخرين هذا كافي من التقييد. طيب. يبدو اتصال ما أدري يلحون عليه في قبوله ما أدري ما سره. نعم. مبتسم من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. الشيخ أسعد الله مساك ومسا الشيخ. أحبكم في الله جميعا يا شيخ. أحبكم الله. وودنا لو وقت البرنامج بس يطول. يكون لأن سعيد. الشيخ مقامه أكبر من كذا. عموما شيخ أنا أدخل في سؤالي. بعض الأدباء أو الكتاب الذين يرون أنهم ينتمون للفكر الحداثي يذكرون لفظ الجلالة الله في بعض النصوص الشعرية مثل رأيت الإله مثلا مصلوبا في قطاجة وكذا يرون أنه يعني أن تفسيرهم لكلمة الله أنه مثال للخيرية المطلقة أو رمز الخيرية المطلقة. طيب واضح السؤال. نريد التوضيح فقط. استخدام بعض اللفظ الفاظ الدينية ولا سيما لفظ الجلالة في سياقات غير لائقة بحجة أن المقصود بها دلالات أخرى غير الذات الإلهية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا من سوء الأدب ويعاقب صاحبه ويؤدب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم الجويريات اللواتي كنا يغنين بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه. قال الحافظ لا يذكر الله ولا رسوله في لهو ولا لعب ولا غناء. هذه قاعدة. طيب. قد نظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال لا يذكر النبي في أثناء لهوين ولا لعبين وغناء لذاك قال للجويريات دعيذه عن المغنيات لا يقول فذكره فكيف ذكر ربه عز وجل. نعم. الحديث الذي في عشرة أيضا هنا الأخ ذكر قال لا يطلق العنان لذلك فالعنان هو السحاب العنان فمقصوده العنان بالكسر. قطرت تنبيه السامعين إلى أن العنان بالكسر هو الزمام. نعم. وأن العنان بالفتح هو السحاب الذي دون السماء والعنان لا يستطيع أحد إلا الله إطلاقه. طيب الحديث الترمذي الحديث الذي سأل عنه فقط. نعم هو حديث أبي هريرة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. هو صحيح. نعم. طيب ننتقل سريعا جدا إلى ما يتعلق بعض الأمور في الحرية السلوكية. أحيانا تسلب حريات بعض الناس بسبب أمور ظنية. على سبيل المثال المرأة لها حق شرعي في البيع والشراء هي حرة في ذلك. فعندما مثلا يقنن قانون بأنها لا يجوز لها أن تبيع وتشتري إلا بوكيل صيانة لها قصد هو الصيانة لها فهل يسرع سلب حرية إنسانية شخصية مشروعة بسبب تخوف من وقوع فساد ما على هذا الوجه؟ لا ما يجوز. طيب هل يشرع للرجل أن يحمل زوجه على اختياراته الفقهية هو في كشف الوجه في مثلا بعض أنواع اللباس الأمور التي تثير غيرته وتفسد علاقته يمكن أن يجب عليها أن تطيع في ذلك يجب عليها أن تطيع في ما أي شيء يفسد العلاقة الزوجية ويفسد المحبة والود ينبغي للمرأة أن تحافظ على ذلك كما ينبغي للرجل أن يحافظ عليه أيضا يجب طيب عليه أن يحافظ. طيب كلمة أخيرة لأنه أمرنا بالختم بالنسبة للأبناء حدود ما يتيح لهم الأب من حرية هل يمنعهم فيما يرى أنه لا يليق فيما يرى أنه محرم وفيما يرى أنه لا يليق هل له أن يمنعهم أو لا؟ نعم يمنعهم من ترك الصلاة يمنعهم يضربهم على ترك الصلاة إذا بلغوا 10 سنوات. طيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لـ70 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم المضاجع وهذه مرحلة تأديب حتى يصلوا إلى البلوغ في, ذلك في مسألة ما ليس محرما لكن يرى هو أنه يخالف العرف أو الأدب يجبرهم يجب أن يطيعوا يبين لهم أن هذا مخالف الأدب وأنه لا ينبغي ويؤدبهم على قدر الجرم والجرم فالأدب ليس مساويا مثلا الضرب على ترك الصلاة لا يمكن أن يقاس عليه الضرب على ترك بعض الأمور صحيح العرفية صحيح فرق بينهما لكن له أن يمنع أو ليس له بنختي بهذا الكلمة فقط يمنعهم من هذه الأمور ليس منعا شديدا يعني ليس بالضرب ونحوه بل يحول بينهم وبين الفعل الذي طيب هو قبيح في العرف كرمك الله شكرا. نحن مضطرون لأن نختم لأن المخرج سيف وحاد جدا. أيها الأخوة والأخوات نشكر لكم متابعتكم ونلتقي إن شاء الله غدا في حلقتنا عن الغلو والتشدد في الدين بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.